إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم بك أقول، اللهم بك أقول، اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين، اللهم آمين. بنراني بريز برايان خشكان قتاب يشيرين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا درسي بستونوها من لا درسي تنوانيك لبيرو باوري إسلام الدادين وخزمتان قشتونتا لا بري تشلو حود لخزمت أو منهجي كابيكو رين خزمتي ولا سر باسي يكيكين لو بنشينانيك بنشينيك لا أصليك لا أصول إيمان بنشينيك لا بنشينا كاني بيرو باوري إسلامي كايش باوربونا با روانا كردني پیغمبران لعنتی خواهی پروردگارو با بشریت، چون که ایم همومان پیویسمان باوهیا لام کونه او بزنین که تنها خواش عیسی بپرستیت و خوا پرستیش باونی انسان خوی چونی بی او آبکات خوای گوره خوی فرمان کات چون بی پرستین لرگای پیغمبرانو كأمتي محمد صلى الله عليه وسلم علينا لا إله إلا الله، يعني لا نعبد إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. جقل الله هيش برس لا يشايسي برس النية. قال لنا محمد عبده ورسوله، علينا لا نعبد إلا بما شرع. شايت يدا محمد بندي إخوائي، محمد نراوي إخوائي، كأبو إخوائي برس يكم للرقاي پیغمبر صلی الله علیه و سلم زانم چون پیغمبری خوا خوای پرستو من شو خوا پرستم پیغمبری خوا اموجگاری مانکه چون خوا بپرسی و پاشان ل ژیان روزانه من پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابي شاوی لبکن اگر گورای ولاتی اگر کری کاری که اگر باو کی اگر سیاست مدار کی اگر قائد کی عسکری اگر تاجری کی لهمور رو یکو اگر تو نمونه بیت اتو سر کوتو بیت أبي كسي كسي كبيه أو كسي كيت وشاوي ليكي أو لهم أمتي بيغمبران بو أمتي آخر زمانيش بو بشريتيش محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بويا لسر أو أصلين كشيخ بيمان أفرميت بلغي يكم رسول كنوحا الدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح إلى نوح والنبيين من بعده. أما يتبل قيل سرويك كم رسولك خواهي فردقار رواني كذبه ولا ما هو برنامكاني كاما جمان كدوه جاوازي لبيني رسول كوكوزان أفرمون أويك خواهي فردقار رسالي بوناردوه وأمري كردوه بي بيقينيد والنبي أوتاني كخواهي فردقار رواني كردوه لسر رسالي بيغنبري بيش خويتي. فذكر الله في هذه الآية أول الرسل وآخر أفرمين لم آياتك عين لخزمتي خواي پروردگار يكم رسولي باس كردوا وآخر كوتاي رسوليش يكم يان كأفرمين إنا أوحينا إليك أما خطاب أبو بيغنبر صلى الله عليه وسلم براسي إما وحي من بوتو كرد الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم كفي غمر صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء آخر نراو رسول كان إخوائي برورد قال كما أوحينا إلى نوح أو أول أما آخر شيء وهو أولهم كابو إخوائي برورد قال ويا كم يعني نوح إخوائي قرر لم آياتك شيء كردون وكشيخ فرمي فجمع الله في هذه الآية بين طرفي سلسلة الرسل. خواهي برالقال أمسروا أو سري أو سلسلة وزري بيغمبران كي يكم بيغمبر كي أبو قريدا يكو آخر بيغمبر كي يكم رسول نوحة آخر كي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبو لباش هاتني بيغمبر صلى الله عليه وسلم هركس لسر هر ربازي قتل بيهودي بي نصراني بي باور بار رسالة محمد المصطفى نكات ليور ناقيريت وهركس ادعائي بيغمبر آياتي بكا لباش بيغمبر صلى الله عليه وسلم بباوره وهركس شواني شيب كويت كافرة. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم همو أمتك خواي پروردگار پیغمبری بو ناردون لعهد نوح عليه السلام تاوكو أمتي محمد صلى الله عليه وسلم كخواي قولا محمد روانك بو بشريت أي أن پیغمبران بو چياتو يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت أما أصلا يما بون مبرري بوني يا مشي داعيك عالميك جمعك إسلامي منظميك خيري من بريك تبدس ويا علي من بواتهم هاتون شو ينكوتي في غمرة صلى الله عليه وسلم في غمرة خواي جورا قدايك نتوك خواي جورا يا ماي خلق رب تنها خوا بفرسين موحد بين شريك وخوا بالريار ندين هاول وخواي جورا بالريار ندين بزن بلين خلقينا لم بري وبردني أم كونا لدروس كردني أم أسمان كانوا زوية أو إتيايتي خاونيتي أم أسمان زوية خالقيتي أم أسمان زوية رب العالمين تنها الله أبي تنها خواب فرسين أبي هاولي بو بريار ندين أبي تنها دعوة لو بكين أبي سوين بو بخوين أبي بزن جيانو مردن شفا من رزق من للاي خواي پروردگارا أم كون خاوني كينية كس ناتواني لم كونش تبقى خواويستي لسر نبيل أو أي شيء خوابي كس ناتواني الرجاء اللي بقري كوابو هركس أم مبرري بانكردني خلكي بوتنا خوا فرسي تيا لعوازبو أو لما منهجكي لعوازا هركس يبهيزبو أو منهجكي بهيزا هركس يكش تيا أنا ما أو مبرري دوران بتابتي جماعات إسلامي أو حقتك إخوانيان دوران دو خواي جرب أنا ما مدا بويا في غمراناتون وشي أمر أكان بند كان كتنا خوا بفرسن خوان للطاغوت بباريزن إيش أروين الخدمة ويك طاغوت وشي دليل لسر أم آياته لسر أميك باسمان كرهمو بيغمبران هاتون دعوة كان لبشريتن ها خواب بپرسن ودور بگرن راكن خطان بپارزن لطواغيب خواهي دولة فلمي ولا قد لا بو تأكيدة قد بو تحقيقة بعثنا في كل أمة الرسولة يا من روانا ما انكربوها مو أمتك نير رابك أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تنها خواب بپرسن كاو براشينكم خشي بالرزم لما لو أقال لمن على كانت ما مصا قال اقتابي كانت بيت رئيسي دولة قال من لتكت بيت مضيب يا غمران آتون تنا خواب فرسن بال جيرسي بري ايوه خلقي عصياني خوانكات مل بيتي امري خوانكات دجاياتي خواهي فروردانكات لقيامة برفرسيار انسان زو بغررته بلا خواهي قولا كيش اويكا مرق يا خي بقريت انجا باب زاني كوابو دين الرسل كلهم واحد يعني كوابو تي همو يا غمران ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تنها خواب فرسنو خطان للطاغوت الفارس يسررون يا كانوا مزان بانج دين الرسل كلهم واحد هو الإسلام دينهم في غمبران يا دين الرسل كلهم أو كذا توكيدي معنى يبو الرسل دين الرسل كام همو في غمبران يكدينا أيش إسلام أما إسلام بمعنى عامكي يعني شيء إسلام يؤتى دو معنى وباس ما انكره لما هو يدرس كاني بيشو قتاب يشيدنا كان مخالف إسلامي عام همو في غنبران هاتون ويخ بندكان تنها خواه ببرسن خويا لشرك لطاغوت بباريسن همو يعني بو معتون إسلامي جي خاص شيء لدواي هاتني قرآن لدواي وحي بو في غنبر صلى الله عليه وسلم بو محمد المصطفى ديني خواتنا أم إسلامي كأبي الشريعات لقرآن السنة والبجيرات فكله رسول بعثه الله إلى قوم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة الطاغوت هم في غمران خواهي قولا ناردتي بو ملتكي بوتي خلقي نتنا خواه بفرسن هاوال بو خواه بريار مدن خوتان بفارزن للطاغوت خوتان بفارزن للشرك والكفر ويدل لذلك قوله تعالى بلغش ما لسلام أخواهي قولا فلمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذا يدل على أن الدعوة الرسل واحدة أما أو ما تيجي دعوة هم وبيغمران يك دعوة أبوه أي باشا إيسا إيمي إيمان دار أبير لا دين لما أما أبير سرچاو من بي أما بكين بأصل لما أبلين خلقين قندل مبا لما أبلين خلقين غشمكا لما أبلين خلقين مالي خلقين مخوا لما أبلين خلقين استمكا لما أبلين خلقين باري خلقين مخوان لما أبلين أما بكين بأساس چونك كاكرد دم واحد حتى أقر هلايشي بيت حتى لا أقري جهنم نامينيتو يكي لفضل التوحيد وتانية إنسان لا أقر در أكاد أقر بروات جهنميش بلام یکی لبد بختی کفر او تانه اگر بود دنیات حمو چاکه یکیش بکی و کو پرسیار لپیغمبر کرا صلی الله علیه و سلم دایکی من درم پرسیار لیکن کی پیغمبر خو عبد الله کری جدعان او هم چاکه یشته هبو ل قیامت استفاده لیکا فرمین خله بر روز نه تو رب اغفر لي خطيئتي يوم دي او كما قال صلی الله علیه و سلم خو ال روز قیامت لگناها کم خوشبا کاو دو سوزی ایم بو ملت او تانه پی شمو شغل خلقین خو پرز بن خلقین شونی محمد المصطفى گون خلقین دین دار بن اما اساس یک دیر اما سو زیب و خلق نکت و آبروی، چون که ما چی معنی مداهنه کردنی خلقی؟ آو تانی کتول سر حسابی دی با پراسنی دینت تنازل دینت. بلام لابد تو چیب که دینی خود انسان مدارات هیا مدارات آو تانی کتول دینت آپاریزی با دنیات. بلام هر کاتی دینت خیت خطریات و با دنیات خو اپنا ماندات او مداهنه و جائز نیه به هیچ شی و یک جابه لیرا اما خالق زور زنگ همو فی غمران بو ماته تو دوای او لمثقال الذره ما في مظلوم مستملك لا خوش ما باشون که انسان مسلمان ابي كلمه حق بليت ابي نصيحتي اواني سر اواني خواري شوب كات چونکه اگر تو مسلمانی تو لسر من بری پیغمبری صلی الله علیه و سلم تو بیانی حق نکید اتو تو صامد بی تو بیا دنگ بیت نبرم عاشقت نبرن لولا شغلی ولا کاکی کن خلقی نشونی من بکونه باشه خلقشون بزنی کتو همیشه با عمل با حال سوکوتت بعد دست باکی دایون باکی چاو باکی بیان حقیق کردوی جوانت اوشتانت کتو خلق بزنی ولای شونی تو بکرد احاسیتو جا فرمی فهذا يدل على ان دعوة الرسل واحدة ودينهم أن دعوة الرسل أكاتا ودينهم واحد هو الإسلام دعوهم في غمران بوتوحيد بوا وبو خوباراس لطاغوت والدين شان همون چي بوا يكي بوا كإسلام بوا إسلام وطمان بمعنى من ليرا اللي ما انتقنا چه برايا خوشك لو قطاب يشينان أغلي بحشي ما أرين چي إسلام ليرا لغة إسلام يعني تسليمون بأمر إخواني پروردگار إسلام خاصة كبريتيا لشريعة محمد المصطفى أول تدوبش إسلامي عام همون في غمران بوأوهاتون كخلقي تنا خواب بفارسي خويل الطاغوت بفارسي إسلامي خاصة كش لدواي دابزيني وحي بوبيا غمر صلى الله عليه وسلم شريعة محمد المصطفى غير أما قبول مية إنسان شويني شريعتي يجي كب كبير شي توراة شي إنجي أفرمي الإسلام لكن الشرائع ملان شريعة وكيفية العبادات تتنوع وتختلف هو جوازة جورا وجورا جوازي يعني هناك عبادات في الشرائع الماضية للشرع كان في عشوان بونمونة غنيمة أو أن حلال نبوه بيخون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أو أن جائز نبوه لا لهر شوينيك بيت كاتي نيجي ناد نيجي غاني أمكن تو نال لهر شوينيك بو عرزا مي فاكا بو يما آيش نبو تو بقل تيامو ماكي أما سيركي الشريعة يكي جوازة بو يفرمي هندي لعبادت لا شرائعي بيشو بو بيغمراني بيشو هبو كتشي بو وهناك عبادات في الشرائع الماضية موجودة في هذه الشريعة فهي مشتركة لا يوانها بوا لا يرشي وكوشي نوش كالصلاة زكاة روجو وكواتقف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هلها حجيش كما دلت على ذلك النصوص كي موت من كاتك من أولي وردكاري أمانة باسكين بلان بلغل سرهم أمانة هاتوك وشيخ آماجي في أكاد إباشا نازني في غنبران بوا بشرية شيخ بمعنى فرمية أم طبعا للا بري شلو هشين لما نجا كمان وإرسال الرسولين رحمة من الله للبشر شكو قماني تيانية تو برو للشارية شارزان نبيت كسي بي يارمتي الدانية هستكيم برحمتك بواتو إيشي بواسان كرديت لله المثل الأعلى لم كون إنسان سري ليتي كشي نازاني چي بكاد شويني كيب كو چي بكم باشا كي راس أكاد كيف رو بختواريم أباد خواي پروردگار که خوي بديه نري امبونه وريا خواي که لنبوني امي دروس كرا خواي گور ازاني پيويسمان بچي هيا خواي گور اگاي لنيه ني كان مان هيا خواي پروردگار خوي پيغمبر بان بوني ري شويني او پيغمبر بكين لتاريكاي امان پارزه لشرك امان پارزه لبدخت امان پارزه لگمراي امان پارزه لظلم مستمان فال بيان فرمي وإرسال الرسول رحمة من الله للبشر ناردني پیغمبران رحمة لخلاني خواهي پرودگار وبو بشريت ولولا ذلك لتخبطوا في الظلمات ولما اهتدوا إلى الطريق القوي والله اگر وانا بوايا اوا لتاريكاية سرگردان ابوينو همش تقمان تيكالا کرت ریگای راس ما نادوزی و کامر ریگای راسا هابو دوزی نوی ریگای راس کلنیان جعلین اهدین الصراط المستقیم او تانی ایم شوینی محمد المصطفى بکنی صلی اللہ علیہ وسلم شوینی هاولانی پیغمبر بکنی صلی اللہ علیہ وسلم خیرترین ریگا او خیری باشترین ریگا او ریگای راسترین ریگا او ریگای امش نابی قصبیت ابی ایمان بعمل انجامی بدین ولیکن رسول الله جاءت تترى واحد بعد واحد تترى معنى شيء عميك لدوائيك خوي پروردگار رسول كان خوي پیغمبراني خويك لدوائيك ناردوا أرسل الله نوحا ثم هودا ثم صالحا خوي پروردگار پیغمبر نوحينا پاشان هود پاشان صالح وكان آخرهم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم آخر كشيان خاتمي پیغمبراتي يعني اوك ختم تواو درگاي پیغمبراتي بس يتر خواهي قولا لباش محمد صلى الله عليه وسلم نبرنامة نبيا غنبر كس روانا ناكا اوشي دعايبكات راس ناكا واوشي شويني ناكا يقول من الله ستر شويني بيا غنبري بيا شوم اوش هم راس ناكا شونك بيا غنبراني بيا شوم آمازيان بوكر دوا ك بيا غنبري آخر زمان أحمد يعني محمد ديتو نصيحتي أمتي خواهي نان كردوا شويني تو شويني بيا غنبر كون صلى الله عليه وسلم للتوراة وإنجيلة مواصفاتي هاتوا جابويا فرميت أرسله الله إلى الناس أجمعين أو أن هذيك يبو قومي خويبو بلان پیغمبر صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم خواهي قرب وبشرية همين عردويتي كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وما روانا نكرد إلا بو همو بشرية نبيت كابو ليرا همو أواني شويني أدياني ككوتون شي سماوي بيت شي دنياي بيت في أم آية واجبة لسريان دينيان مبدئيان لا إخوة ورناقلية بو قيامة سوينيان سود وقازان جاء بيه ناقلية إلا بو النبي باوريان ببيغمبراتي محمد صلى الله عليه وسلم والتزام وإنقياد تسليم أو شرعب كبيغمبر إخوة نابتي صلى الله عليه وسلم حلال وحرام لم شرعه ورقرب هل وقف المية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أو أنا برقية لسرويك رئيس عليه بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو بشرية تيكرا بقرأنا سر بشي دومي آياتك كوتمان بيغمبران هاتون وبيغمبري خوشمان صلى الله عليه وسلم بو أوتاني خلقي أن يعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت كابو خواهي برورد قالوا كو شيخ افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله خواهي برورد قال في بيسي كرو فرض كريتا سر همو بندكان ككافر بند طاغوتك هو إيمان يان بخواهي برورد قال هبيت وهذا هو أول واجب على العبد أما معنى لا إله إلا الله يا كم شت يا واجب إلا سر بندبلتي لا إله إلا الله لهمو في غمراني في شوش بل لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم دعوة يا كم واجب لا إله إلا الله محمد رسول الله أما يا كم واجب فالكفر بالطاغوت البراءة من كل ما يعبد من دون الله يعني تبراكردن بريئبون خوبدورقرتن لهمو أواني كأبرسريان جغل الله همو أواني كأبرسريان چي دار بي يان برد بي يان قبر بي يان بت بي يا استير بي يا مانگ بيت يا أواني كرازي شنين خلقي بيان پرسيت كچي بيت شكا كسي خوي رازي بي بپرسريت صفتي خواي بدريتي اوش بيوتي طاغوت بلام پیاو چاکی خلقی ارواد ای پرسید یان پیغمبر عیسی کسانی گلین اما لتوحید اگه هل گراونا تا دعاو الین کری خوایا اما خوی تبرایان لی اکات کوابو طاغوت او تانی کل ما یعبد من دون الله والایمان بالله هو الایمان بربوبیتی و الهیتی ایمان بون بخوای پروردگار لماوی در سکانی پیشو باس من کرد ایمان ببونی خوای پروردگار بلگه کانیش شعارت من بیگ ایمان بر ربوبیتی خوای پروردگار یعنی خوای پروردگار خالقیم کونه خوا خوانیم کونه خوا بدیانیم کونه خوا بریوبریم کونه خوای پروردگار یمیل نبونی ناوتبون جیان و مردن لای خوایت رزق من لای خوایت تنها خوا خوا بتعقرتن لمن امر ربوبیت ایمان به اولویت او تانیه إفراد الله بالعبادة خواب تاقرتن لبرستن حتى قورترين إيش كين بور ريابي كين خواورين آك خواب يربي ويسلا كردويك غير خواب كي تحاول بو خواي پروردگار بو هي خواي پروردگار بو خاطري قوري خواي إخلاص بمنو يوي بخشير إخلاص كليلي بختورية إخلاص وماليكا شاو من لباري دولة ماليك نبيت شاو من لترسي استمكاريك نبيت کرد ویک نکه بو آفرتی آفرتی نکه بو پیاریک بو نکه خالقی مدحت کن بو نکه خالقی برای زنایه بو نکه خالقی برای ماشاءالله چن پاره بخشی ماشاءالله چن آزایه تنها بزنه خواهی جوره آگاییت خواهی جوره ادبینیت پاداشش لای خواه اما زور قرص خواه ببخشیت هم لایک من اما ایش حلاوی ایمان بخشیت انسان که انسان وایلی به لذت لو عبادت ور بگریت جوابی فرمیشیر فرمی ایمان بون بخوای پروردگار طاغوت چی بو کرترین پیاناس کل ما یعبد من دون الله همشتیه جگل الله بپرسه و هو راضی اگر اراده هبی و هستی به خویش راضی بیت او پیوتری طاغوت اگر اراده شی نبیت او هر بد بیه دار بیه برد بیه لبروی بلگا منزور که بتی فلانا کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم به طاغوت ناوی هینا و ابن قیمش اماجه پیکر انشاءالله لماوی امدو درزا روی نخزمتی ثم نقل الشیخ تفسیر ابن القیم باشن شيخ تفسير الرابي ابن القيم بو نقلك او باسكاك سبارت بشي بزاني الطاغوت معناه شيء فقال قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم رحمة الله زي اخوة اللي بيته عن زباني عربي بكو علم يقبع انقتاب يشيرين انا بزاني الكلمة الرحمة فعلي ماضية باشا جائزة من بلهم كسيك يساتو كسيك اللي بيناي خواشا بكو جري جائزني ولا فلانك الشهيد چون که تنها خوا از آن کی شهید بود، امید من وای خوا به شهیدی ورگرت بیاد. چون که تو شهیده یعنی اما اهلی باشته. ایو خوا خوا و حکم داد کی اهلی باشته کی اهلی باش نی. اما امید من وای. که آب نیرویش ای باشه کیه؟ تو ولی خوا رحمی پیکر دبید نه. اما لزبانی عربی جمله کی خبری معنای انشاء دعیم اللهم رحمه. اما به معنای دعایی چون اما این صلّ الله علی محمد دعیم اللهم صلّ علی محمد. رحمه الله تعالى. والإمام المعروف بالعلم والتحقيق والإجتهاد ديارش ابن القيم مشهورة كي زنايكي ناودارا أهل إجتهاد بوا أهل تحقيق بوا أهل علم بوا هو صاحب المؤلفات الكثيرة نسرع يجي زوره أفرمي الطاغوت ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع أفرمي الطاغوت وتاهر بنديك تجاوز ذكرت لسنوري خوي زياتري بيدا لسنوري خوي دري كرتشي يعني وصفي زياتر كرت حدي خوي زياتر قوري كردو اقر برسلا عليك بيت اقر كسي اقبي خلقي شويني كوت بيت اقر كسي اقبي خلقي قرايلي بيت يعني جيما ان كل من غلا فيه الانسان وتجاوز به الحد حبشتيت كبندكان هاتن غلويا عن كرت قوريان كردو لسنوري خوي زياتر برزيان كردو فرفعوا عن منزلته برزيكر لمنزلتي خوي لا سنوري خوي برسري كردو فهذا هو الطغيان والغلو اهو الطغيان والغلو زيادة الربيع نمنيانات والله من معبودين او متبوعين او متاع فمن عبد غير الله فقد تجاوز به الحد هركس غير اخوه هرشي ببرسي بو نبري برسن تنها بو خوي فروردگار كاب غير اخوات فرس او سنورت بزاندو زيادة الرويد كردوها قورترت كردوها شو كدارة بردة استيرية مانغا خورة انسانية كخوي امرية خوي بيويس فيدي خوي واجبة لسالي خواه بپرسيت تو اي پرسيت لسنوري خوي برس كردوها عبديك جائز نية بي پرسيت و پرست فإن المخلوق عبد لا يرتفع الى منزلة اله نبروي دروس كراو بندة خوي خواه دروسي كردوها جائز نیه برس کریتو بی بیتا آستی اله پرستراو بی پرستی تنها خوش عیسته پرستنه ای او متبوع متبوع عن چی؟ امام له اتباع یعنی پیش شوایک اتباعیه خلقی شوینی کوتو شوین کوتوی هیا فمن اتخذ له اماما وتجاوز به الحد بان جعله بمنزله الرسول او معصوم صلى الله عليه وسلم وانه معصوم فهذا المتبوع اذا كان راضيا بما يفعل هؤلاء الاتباع فهو طاب اگر كسيك امامك هي في شوايك هي ام كسا او نبر ذكر دوتو منزلتي كرديتي استي پیغمبر متيتي اما باريز راو او كسيش خوي راضي به شيخ افرميت خوي راضي به ولك اما معصومه اما وكوبلي وكوبلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كرازيب ام بي پرسي وغيب بدات پالي شفاء بدات پالي او كسك اميان دعوت پالي او كسك يوتي طاغوت وكذلك من له سلطان على الناس اذا غلا فيه الناس حتى جعلوا طاعته لازمه كطاعه الله ها هر كسي ده صلاه السلطه هي حاكمه بسر خلقي وا خلقي او نبر زيان كردو او نزياده الرويان لي كرد وایان لیکرد اطاعه کردنو ملکچی گرایلی بو امیان برده آسی گرایلی بو خوای پروردگارو او ام کسا یان گرایلی بو امیان برده آسی گرایلی بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امال سنوری خوی در یان کردو مجاوزه حد یان کردو فقط تجاوز الانسانو بهذا المطاع حد او لسنوری خوی زیادر گوری یان کردو تو زیادر روی یان کردو او کسا خوی رازی بیت او پی اوتری طاغوت بلا ما قال خوي الرازين بيت مهمانا فيهو شاكي وابو خوي انكاري كردو ها اجير رولين كسيسيوني خوارده بساري شيخ حاجي كاك احمي شيخ رحمتي خواهين لي بيت سرينا وتعرفتي والله سيون بساري من اخوي والله ابي بيب خيت سر سلم الله الشيطان با خل دنجك ولا ناهوري بشي عبد القادر اجير روتيتي عبد القادر تو قشتو تسب لي يقيني ترنيوج مكا فرمي لعين خواي فروردقار نيجي لسر پیغمبر الله قدوس صلی الله علیه و سلم فرمی عبد القادر علمك رزقاری کرد او پی او انا خلق یان بان کر بو توحید بو خوا پرستی رحمت و رضا خوایان لیبیت ان جابو فرمیت هر وا شیخ الطوا و الطواغیت كثيره او طاغوت کان زورن هناك كم هائل يعبد من دون الله ورؤوس خمسه خلق یی زور لطواغی هن ك جگل الله خلق یان پرستی خوای پرگار منو ایوش لا شرك تاوان بباريزيت بلان قورا كان يان رأسا كان يان سرا كان يان بينجن يكم يان إبليس لعنه الله خوابنا ما مدات كي يان شيطان هذا هو الطاغوت طواغي سويها مطاغوتا كان شيطانا إبليسي ملعونة إبليس اللعين ليه باش تجي دقيق تي براي شيخ عبد الرحمن طبعا لا براي شنو وين افرمي وافي ويستكا يما بس الشيطان ما قبلين اللعين نفرين ليكراو لعنه ليكراو والنيش لين لعنه الله لعنه اخواي اللي ابيت بو افرمي لاننا لم نتعبد بالدعاء عليه لبروي يما امر من في نكره وبويك يمد على الشيطان بك عباده يعني عباده يكك لعبادتك هني اما كتشيب كان يمد على الشيطان بك الشيطان للرحمي خواي دور الدرشو خواي دور النفرين اللي يكردوا كابو يشير انما تعبدنا بالاستعاذة بالله من شره فيما هذا كثير اما بلغيك زور معنى هيا اما فير كراوين شون خواي پروردگار بپرسين باوي پنا بگرين خواي پروردگار ده شر الشيطان لو مكو دعاي افتتاح الصلاة او دعاك لا الله اكبر كم باشان بيشوي سورة فاتحة بخيرم سنة دعاء افتتاح بخيرم هو بيشوي كمن قرآن بخيرم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقبل تلاوة القرآن وعند دخول الخلاء يشوي إنسان برواتا سرآو سنة وآية يشوي برواتا زورو قاتي شبي برواتا زورو يشوي برواتا زورو تكون الدعاء لناو لسرآو وقصة كردنو دعانيها وقصة كردش إلا لحالة ضرورة ترسي وتبي من عالب سوتي كسيك وصحشتي وكاتا تولي شيء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يشوي قاتي شبي تزورو خوابنا أقرم بتولا خرابو خرابكاري يا لا جنيمة وعند دخول المسجد والخروج منه في شباب رينا مزقوته وكاتل مزقوته جدينا دلو وفي مواضع كثيرة ذكرتها النصوص لزور شنكا بلغيلة سلام اشتقي علمي بوكا كوتاي درزي يسي بي أهانين كاتشيبو شيخ خليط يما با كاتباسي شيطانك شيطاني اللعين نعلت ليكراو نلين خواه لعنتي ليبكو دعاء نكين تجيب ولا بروي يما عبادتي خواه في غمر صلى الله عليه وسلم وافير مانك آية كان فرمين قرآن تانخين فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كبنابقلين أخوة لشر الشيطان وآخري درسي أشو أمرو مان كوتاي بيهنين أو تاني أو كساني كإنسان خويا رازيب بوي خلقي بيان فرسي بيان أو تري طاغوت أما أقر خويا نارازيب ودجاياتي بكن لو نارازيبون ودجاياتيش أجري عند سكبت أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.